أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداح والتراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال: ويحك قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب: من قال أنا مؤمن فهو كافر، من قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، فمن قال إنه مؤمن فهو كافر، من قال إنه عالم فهو جاهل، من قال إنه في الجنة فهو في النار. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني قال: كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن هذا الماء لا حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم التمادح فإنه الذبح. يبارك له فيه. فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم التمادح فإنه الذبح. أحسن الله إليكم. ورواه ابن ماجه منه: إياكم التمادح فإنه الذبح، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر بن شعبة به. ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصري القدري. وقال ابن جرير: حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يغدو بدينه ثم يرجع ما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي حدثنا ابن يحيى ابن إبراهيم. وهو ماذا قال؟ قال حدثنا يحيى. نعم، حدثنا يحيى ابن إبراهيم. هاتان النسختان، فالمرجع فيهما ابن جرير بقى. وهي عندي كذلك، حدثنا ابن يحيى. لأنه قال حدثنا أبي عن أبيه. ابن يحيى، أيوة نعم، عن أبيه عن جدي. يبقى ابن ويحيى إبراهيم هؤلاء الثلاثة. صحيح، نعم، هذه قرينة بالصواب. إن شاء الله، جزاك الله خيرا دكتور عبد الله. وإياك يا شيخ. أحسن الله إليكم. آمين. وقال ابن جرير: حدثنا ابن يحيى ابن إبراهيم المسعودي قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يغدو بدينه ثم يرجع ما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا، فيقول له: والله إنك كيت وكيت، فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشيء وقد أسخط الله. ثم قرأ: ألم تر إلى ولم يحل من حاجته. ممكن تمشي. ولم يحل من حاجته بشيء. نعم، يعني لم يظفر بها يعني. نعم. أحسن الله عليك. ثم قرأ قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. وسيأتي الكلام على ذلك مطولا عند قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل، لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس: مجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف، وما يكون في شق النوى. وعن ابن عباس أيضا: هو ما فتلت بين أصابعك، وكلا القولين متقارب. وقوله تعالى: طبعا هذا لا ينفي أن يقول الإنسان في غيره ما يعلمه من الخير يشهد بذلك، لكن كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد بما يعلم ثم يكل حقيقة الأمر إلى الله، ولكن يقول: أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد. نعم. الله. وقوله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد. طيب، هنا سؤال عن هذا الموضع. طيب، فما بال قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هنا نفع الآباء الأبناء بخلاف هذه الآية، فما التوجيه؟ كيف نوفق بينهما؟ فنقول هنا ليسوا صالحين ويريدون أن يلتحقوا بالصالحين، وهناك أثبت الله تبارك وتعالى للأبناء الإيمان وأثبت للآباء الإيمان، وقال: إن الأبناء المؤمنين يلحقون بفضل الله تبارك وتعالى بآبائهم الذين هم في أعلى درجة منهم بإيمانهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهذا جبر فقط، وأما أن يكون الإنسان غير صالح بالمرة فيؤتى لأجل أن والده كان صالحا فهذا بعيد. نعم، إذا ليست المسألة بالدعاوى، إنما المسألة ب يعني إنسان فرط منه شيء أو اجتهد ولم يحصل درجة أبيه، هنا يجبره الله تبارك وتعالى من فضله. نعم، والله أعلم. بسم الله ومن ربنا. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائذ عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس أبي العالية مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن وهكذا جبل. روى هؤلاء جميعا تلامذته وهكذا روى عن ابن عباس أبي العالية مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير الشعبي. ولا مجرورة كده؟ نعم، لا خلاص، يبقى روي بقى. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية. نعم، وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي. وعن ابن عباس وأبي العالية مجاهد وعطاء وعكرمة وأبي مالك وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية. وهو أصلي أبو العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد، يعني كل دول تلامذة ابن عباس، من بركة الله عز وجل في علمه حتى تحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، رزقه الله عز وجل بهؤلاء وغيرهم ينقلون عنه العلم. إن الله عليكم. وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي مالك وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس من الحبشية وعن ابن عباس زاد ابن عباس من الحبشية وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك، وعنه: الجبت الأصنام. يعني بالحبشية يعني لفظة من ألفاظ الأحباش، لفظة غير عربية، وهذا مما وقع فيه الخلاف يعني بين أهل العلم، والكلام فيه طويل وصنفت فيه مصنفات، وهي مسألة هل في القرآن شيء من غير العربية أم لا، وفيها ثلاثة أقوال، والراجح فيها إن شاء الله تعالى أن هذه الألفاظ من المشترك في لسان العرب وغيره، فهي وإن كانت موجودة في غير لسان العرب فهي موجودة في العرب أيضا، استعملوها العرب، أخذوها وتعلموها تكلموا بها وصارت من لسانهم مثلا، أو هي أصلا من المشترك. وإلى هذا الرأي يذهب الإمام الشافعي، وينتصر له جدا الإمام الطبري رحمه الله. ومن خير المؤلفات فيه كتاب السيوطي رحمه الله، فإنه متأخر وجمع فيه فأوعى وحقق فيه فأفاد. نعم. أحسن الله عليكم. وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن ابن عباس الجبت حيي بن أخطب، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف، وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث: الطيرة والعياقة والطرق من الجبت. قال: وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي. وهذا الحديث الذي ذكره هنا يا شيخ، أنا يعني أنا متعجب من قول الإمام الجوهري أن هذا ليس من محض العربية اجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي، مع أن الباء الجبت الباء موجودة وهي من حروف فر من لب الحروف المذقة. أيوة. نعم. طيب، يوضع توجيهه في من جاء بعده. أيوة. في من جاء بعده من الأئمة، هل عقبوا على كلامه أم لا؟ ما عندك شيء في الهامش؟ لا، ما عندي شيء في الهامش. لا. هي هذه الأشياء الأصل فيها، يعني أن المحقق ينبه لهذا كله. والله المستعان. أحسن الله إليك. نعم. وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان أبي العلاء وقال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق والقط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه شيطان. وهكذا رواه. طبعا هذا الاختلاف كله ليس اختلافا حقيقيا، فمن يقول مثلا الشيطان، ومن يقول هو فلان ويسمي كعب بن الأشرف أو غيره، كل هذا من التفسير بالمثال الذي لا يمنع غيره. نعم. أحسن الله عليكم. وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي به. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة وما أغنى عن إعادته هاهنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطاغوت فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونكف العناة ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقال: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد روي هذا من غير واجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن كلمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا.

وقال مجاهد: فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال تعالى متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم، فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودا بيضا أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. وقال يحيى بن يزيد الحضرمي انه بلغه في قول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن ابي حاتم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن الحسن قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الآية قال: تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن: كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. وقال أيضا ذكر عن هشام بن عنبل قال حدثنا سعيد بن يحيى يعني سعدانا قال حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقال عمر: أعدها علي، فأعادها. فقال معاذ بن جابر: عندي تفسيرها: تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مردويه عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن عبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمار به، ورواه من وجه آخر بلفظ آخر، فقال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا نافع عن أبو هرمز قال حدثنا نافع عن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، الآية. قال: فقال عمر: أعدها علي. وثم كعب فقال: يا أمير المؤمنين، أنا عندي تفسير هذه الآية، قرأتها قبل الإسلام. قال: فقال: هاتها يا كعب، فإن جئت فيها بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك، وإلا لم ننظر إليها. فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في الساعة الواحدة 20,100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 40 ذراعا وسنه 90 ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه، فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا، قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقيل المراد بقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم أي سرابيلهم، حكاه ابن جرير وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر. وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. من مواضع العلم الطيبة جدا في هذا المجلس أن يجمع بعض الإخوة الكرام أوجه الترجيح التي يرجح بها ابن كثير، يعني من مثل قوله هنا: وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر. هذه التعليلات التي يعلل بها يعني لا ريب ستكون قليلة، يعني وأحيانا يعلل مثلا ب

فحكمها عام، ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن حنفيته هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. وقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس، ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه. وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم، بصيرا بأفعالكم، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ هذه الآية سميعا هو بصيرا، يقرأ. وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا، يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حاتم قال: أخبرنا يحيى بن عبدك القزويني قال: أنبأنا المقرئ يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري قال: حدثنا أبو يونس: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقري، ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا، فقال: هكذا وهكذا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ومثل هذا في مسألة هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وكذا، هذا وارد في أحاديث كثيرة جدا، وهو من أدلة العلماء على شيئين: الشيء الأول على نفي التفويض الذي يزعمونه، وعلى نفي التأويل، ومفادهما أن هذه الصفات حقيقة لله تبارك وتعالى على ما يليق بالله عز وجل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والذي استفاض في جمع هذه الأحاديث ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق. نعم. بسم الله عليكم. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا حجاج بن محمد الأعمري عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسولا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وهكذا أخرجه بقية. ومن الأحاديث القوية في هذا المعنى الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إلى السماء حين يستشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستوي على عرش. فهذا كثير جدا في القرآن وفي السنة. نعم. بسم الله عليك. آمين عليك. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور به. وقال الترمذي: وحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج.

فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت سعد ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. والأحاديث في هذا كثيرة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا إسحاق بن السدي: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم مع الرسول أتاهم ذو العيينتين فأخبرهم، فأصبحوا قد هربوا غير رجل، فأمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد، فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال: يا أبا اليقظان، إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا، وإني بقيت، فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هرب وإلا هرب؟ قال عمار: بل هو ينفعك فأقم. فأقام، فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل، فأخذه أخذ ماله، فبلغ عمارا الخبر، فأتى خالد فقال: خلي عن الرجل فإنه قد أسلم، إنه في أمان مني. فقال خالد: فيما أنت تجير؟ فاستبى وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير، فاستبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خالد: يا رسول الله، أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تسب عمارا، فإنه من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغضه الله، ومن يلعن عمارا يلعنه الله. فغضب عمار فقال، فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا، ورواه ابن مردويه من رواية الحاكم بن الظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه والله أعلم. وقال علي: هذا يعني فيه فوائد عظيمة جليلة، مثله مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه وعمر في المغاضبة كذلك، فهذا مما ينبغي الاستفادة منه في مسائل ما يحصل بين الناس وبعضهم من العلماء أو من الصالحين في مسائل الشجار والغضب وثورة النفس، وهم ونحن بشر يقع منا هذا، لكن انظر ما الذي جعل بعد ذلك خالد رضي الله عنه يمضي خلف عمار ويأخذ بثوبه ويعتذر إليه ويرضيه، إنه الدين. نعم، فمرجع الإنسان في النهاية مهما كان يعني يسور غضبه في البداية، إلا أنه في النهاية يرجع إلى دين. فهذا محمود، أحد من حمده النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في البداية سريع الغضب لكنه أيضا سريع الفيق. نعم، أحسن الله فيك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد عطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. وقد قال تعالى: لولا ينهى. وهذا أيضا من الترجيح، هو ترجيح بالعموم. نعم،

قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي قال حدثنا محمد بن علي أبو دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمتي فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد المسيب في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك الآية قال نزلت في الزبير بن عوامي وحاضر بن أبي بلتعة اختصما في ماء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله يا محمد. كلام مهم هنا في سماع عروة من أبيه الزبير بن العوام. الإمام ابن كثير جزم بأنه منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه. أحمد شاكر نقل عن الإمام مسلم بن الحجاج. وهنا كلام ابن كثير عن من؟ فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف. ويتكلم هنا لا عن عروة وإنما تكلموا عن ابن أخي ابن شهاب. ألا أنا أقصد قبل هذا لما قال إن الإمام أحمد روى من هذا الوجه وصرح بالإرسال ثم قال منقطع بين عروة وبين أبي الزبير فإنه لم يسمع منه والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله عنه. يعني أنت عايز تقول إن كلام الشيخ شاكر يعني في سماع عروة من أبيه وأنه لا يحتاج أيوة. إلى الواسطة إن عروة سمعه من أبيه وسمعه من أخيه عن أبيه. والدليل طيب على ماذا يقول الشيخ؟ الشيخ أحمد شاكر بيقول قال مسلم بن الحجاج حج عروة مع عثمان وحفظ عن أبيه فمن دونه من الصحابة. وقد ثبت في حديث آخر في المسند أنه صرح بالسماع من أبيه فجزم ابن كثير هنا بأنه لم يسمع منه غير سديد. والحديث حديث الزبير عنه ابناه عبد الله وعروة والظاهر أن عروة سمعه من أبيه ومن أخيه عن أبيه. وقد أفاض الحافظ ابن حجر في الفتح في بيان صحة الحديث واتصاله. نعم نعم جزاكم الله خير. نعم نعم. ذكر سبب آخر غريب جدا. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال اختصم رجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي الأسود أو الأسود شيخنا مكتوب عند الأسود عن أبي الأسود عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال الذي قضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إليه. فلما أتي إليه قال الرجل ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فقال ردنا إلى عمر فردنا إليك. فقال أكذاك؟ فقال نعم. فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي ولولا أني أعجزته لقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله. فكره الله أن يسن ذلك بعد فقال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم.

وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما، يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، فهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. وقال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن مسعود عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه التي قبض فيه فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وهكذا رواه مسلم من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم. ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. قد روي هذا الأثر المرسل عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة عن الربيع بن أنس، وهو من أحسنها سندا. قال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: ومن يطع الله والرسول الآية. قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجة الجنة ممن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا. فأنزل الله في ذلك، يعني هذه الآية، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون في رياضها، فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به، فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه. وقد روي مرفوعا من وجه آخر فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم قال حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب لي من نفسي وأحب لي من أهلي وأحب لي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم. وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا العباس ابن الفضل الأصفاطي قال حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس المصري قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عامر الشعبي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحبك حتى إني لا أذكرك في المنزل فيشق ذلك علي، وأحب أن أكون معك في الدرجة. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن الشعبي مرسلا، وثبت في صحيح مسلم من حديث هقل ابن زياد عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوءه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمسة وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب اصبعيه ما لم قال ما لم يعق والديه ما لم يعق والديه. تفرد به احمد. قال الامام احمد ايضا: حدثنا ابو سعيد مولى ابي هاشم قال حدثنا ابن لهيعه عن زبان بن فائد قال عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الف ايه في سبيل الله كتب يوم القيامه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا ان شاء الله. روى الترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن البصري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو حمزة اسمه عبد الله ابن جابر شيخ بصري. وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. في رواية عن أنس قال أنه قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، أرجو أن يبعثني الله معهم وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم. وقال الإمام مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق إلى المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك ولفظه لمسلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا فزارة قال أخبرني فريح عن هلال يعني بن علي عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما ترون أو ترون الكوكب الدري الغاربة في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون. قال: بلى، والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدق المرسلين. وقال الحافظ الضياء المقدسي: هذا الحديث على شرط البخاري والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمال الموصلي قال حدثنا عفيف بن مسالم عن أيوب بن عتبة عن عطاء بن عمر قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل واستفهم. فقال: يا رسول الله، فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت مثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفسي بيده، إنه ليضيء بياض الأسود في الجنة من مسيرة 1000 عام. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل: كيف نهلك بعدها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يأتي يوم قيامة بالعمل لو وضع على جبر لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفذ ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. ونزلت هذه الآية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى قوله: نعيما وملكا كبيرا. فقال الحبشي: وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدديه في حفرته بيديه، فيه غرابة ونكارة وسنده ضعيف. ولهذا قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، هو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم، وكفى بالله عليما، أي هو عليم